جرت حفلة تدشين مستشفى ريوجون العام للعيون يوم 30 الأحد. شارك فيها تشيتيبوك والمعنيون وكوادر قطاع الصحة العامة والمستغلون في المستشفى والبناة والشغيلة في مدينة بيونغيانغ. ألقى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري تشيتيبوك نائب رئيس اللجنة للحزب المركزية كلمة تدشينه. قال فيها إن بناء المستشفى على نحو رائع هو حدث سار أظهر تفوق النظام الصحي الاشتراكي لبلادنا المتمحور على جماهير الشعب وحيويته على ملأ العالم، ويبث السرور الكبير في نفوس أفراد جيشنا وشعبنا المنطلقين في بناء الدولة الاشتراكية القوية. وقال إن مستشفى ريوجون العام للعيون هو بلورة ثمينة من اهتمام حزب الأمل الكوري العظيم بالشعب واحترامه ومحبته له، وإن المستشفى بني كقاعدة خدمة طبية متكاملة من حيث الجمال والتسهيلية والمنفعة، وكمبنى معماري أخضر من شكل اقتصاد الطاقة على نحو لا تشوبه الشائبة، مما يدل على مدى سمو المثل العلى لحزبنا وحرفه الكفاحي، والذي يبني الدولة الاشتراكية المتمتنة القوية بمزيد من الجلاء على ملأ العالم.